على موسى وعلى قومه فاستجاب لهم. ويسمونه يسمى في الأخبار أنه يقاله بالعام بن باعورة يذكرون، لكنها يعني أخبار إسرائيلية فالله أعلم. والكلام كما ولد الشيخ يعني لم يتعرض على طريقته، لم يتعرض لما ذكره بعض المفسرين من خبر هذا الرجل. يقول انه يحتمل ان يكون شخص معين الله لك جعله مثلا للضالين العصاة من بني اسرائيل، ويحتمل ان يكون توصيه وصف لكل من هذه حاله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيات، يعني أي يشمل كل من آتاه الله الآيات وأعرض عنها وعن العمل بها. نعم.